السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، نلتقي معا للمرة الثانية في ليالي وأيام هذا الشهر الفضيل. نلتقي في لحظات هي أغلى على المؤمن من كل لحظات العمر، لحظات هذا الشهر الكريم ودقائق هذا الشهر الكريم وثواني هذه الليالي المباركة أغلى على المسلم من كل ساعات ومن كل أيام العمر. فلعل لحظة، لعل ثانية، لعل دقيقة من هذا الشهر توافق دعوة مقبولة، وتوافق ذنب مغفور، وتوافق عبد قد عتق من النار، وتوافق قبول الأعمال من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة مر علينا 7 أيام من شهر رمضان، و يعني مرت سريعا، فاز فيها من أحسن العبادة ومن أحسن القراءة ومن أحسن التهجد ومن أحسن الصيام، ولعل من قصر إن كان هناك سبب للتقصير، ولكل مقبل على الله أن يتقبله الله سبحانه وتعالى، ولكل فاعل خير أن يكتب في عداد الفائزين في هذا الشهر الكريم. فالأيام ما زلنا نتمتع بها، والفضائل ما زالت ممنوحة لهذه الأمة، والفرصة ما زالت أمام الجميع، حتى إذا كان هناك من فاتته فرصة لا زالت أمامه فرص وفرص وفرص. فلنجتهد إخواني وأخواتي، فلنتسابق في الخيرات، فلنجتاز هذا التحدي اللي اتفقنا عليه من أول شهر رمضان، أن الدعاء في شهر رمضان في تحدي وليس مجرد سباق، الدعاء في شهر رمضان في تحدي وليس في مجرد سباق. أي أمامنا أيام وأمامنا فرص، فلنجتهد ولنغتنم كل فرصة وكل لحظة تمر علينا، لعل الله عز وجل يكتبنا في لحظة من هذه اللحظات من الفائزين. هي لحظة، هي لحظة واحدة احنا محتاجينها، مش محتاجين غيرها والله. لحظة واحدة يرضى الله عز وجل بها عنا، لحظة واحدة، خير واحد، يعني فعل خير واحد نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، تخلص فيه النية ونصدق فيه مع الله عز وجل، عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، خبيئة بيننا وبين الله عز وجل نتقرب بها إلى الله، فلا يطلع عليها إلا الله ويرى منا الصدق، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. أتمنى على الله سبحانه وتعالى وأسأله عز وجل أن يكتبنا جميعا جميعا من أهل الرحمة، يكتبنا جميعا من أهل المغفرة، ويكتبنا جميعا من أهل العتق من النيران، وأن يكتبنا جميعا من أهل الفوز في هذا الشهر الكريم. نستكمل اليوم إخواني وأخواتي سلسلة دعوة ودعاء، وما زلنا نتجول معا حول الدعوة الإسلامية وحول الدعاء. هؤلاء الفئة، هذه الفئة وهذه الكوكبة المنيرة والمضيئة التي اصطفاها الله عز وجل من بين البشر لحمل أكبر أمانة ولأداء أعظم رسالة، هي رسالة الأنبياء والمرسلين، وهم الدعاء. بدأنا موضوعنا عن الدعوة والدعاء، وتحدثنا في الحقيقة ليه احنا اخترنا هذا الموضوع بالذات، وكلما مر الوقت كلما تبين ان احنا فعلا محتاجين نتعلم الدعوة من جديد. محتاجين نتعلم كيف نصل إلى قلوب الناس، محتاجين نتعلم كيف نفهم الإسلام وكيف نحمل الإسلام وكيف نبلغ الإسلام، محتاجين نتعلم كيف نكون دعاة حقيقيون، كيف نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نكون نبراسا ينير لمن حولنا طريقهم وينير لهم حياتهم ويأخذ بأيديهم إلى رحاب الإيمان وإلى رحاب الطاعة. لهذا نحن نتناول معا سلسلة دعوة ودعاء. الدعوة الإسلامية عرفناها في الحلقات الأولى، بيعرفوها العلماء بأنها تبليغ الناس جميعا، تبليغ الناس جميعا دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولا وعملا في كل زمان ومكان. ثم يقول العلماء بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعلى مختلف عصورهم. ده تعريف الدعوة إلى الله. لعلنا تعلمنا الدعوة إلى الله ولم نتطرق يوم لتعريف الدعوة بشكلها العلمي، لعلنا لم نبحث يوم في معنى هذه المهمة العظيمة التي نقوم بها. احنا بنقوم بمهمة عظيمة، شرفنا باختيار ربنا عز وجل لينا اننا نحمل هذه الأمانة ونقوم بهذه المهمة، لكن ربما لم نتطرق الى معنى الدعوة الى الله. لو تطرقنا الى هذا المعنى ولو بحثنا في هذا المعنى استنتجنا من هذا التعريف معاني كثيرة يجب أن نتوقف عندها. فيقول العلماء أن الدعوة هي تبليغ الناس جميعا. تبليغ إيه؟ تبليغ الناس جميعا، أي أنه لا يوجد هنا مستثنى، فيش حد عندنا مستثنى، وما فيش حد عندنا خارج نطاق الدعوة، وما فيش حد عندنا بنستبعده ونقول الناس دول والشخص ده والبنت دي والفنانة دي والصحفي ده وفلان وأصحاب الديانة الفلانية، الناس دول مش داخلين داخل نطاق الدعوة. علماء الإسلام يعرفوا الدعوة بأنها تبليغ الناس جميعا دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولا وعملا في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. وبعدين يعني يستمر يعرفوا الأساليب بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعصورهم. ده تعريف الدعوة إلى الله. فلما نتوقف عند هذا التعريف ونتوقف عند كلمة تبليغ الناس جميعا، وأنه لا يوجد من نستثنيه من مهمتنا ومن نستثنيه من دعوتنا، ولا يوجد من هو خارج نطاق الدعوة، سواء كان هذا الشخص في الشرق أو في الغرب، في أمريكا أو في بريطانيا أو في الهند أو في الصين أو في اليابان أو في مصر، بينتمي لأي ديانة من الديانات، بينتمي لأي فكر من الأفكار، بينتمي إلى أي توجه من التوجهات السياسية أو أيا كان، هو أيضا داخل نطاق هذه الدعوة. هذه الدعوة جاءت لتشمل الناس جميعا. فلما احنا نصنف الناس ولما احنا نقعد نحدد دعوتنا المفروض تصل لمين وما تصلش لمين ونهتم بمين ولا نهتم بمين، احنا قصرنا معنى الدعوة وقصرنا مهمة الدعوة على فئة دون فئة. وما جاءت رسالة الإسلام بهذا الشكل، إنما جاءت رسالة إلى كل الناس. الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، ولم يقل المؤمنين ولم يقل المقربين ولم يقل الأصحاب، وإنما قال وما أرسلناك إلا كافة للناس. صحيح إن إحنا بنبدأ بالمقربين كما بدأ دعوة الإسلام. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين في المرحلة الأولى أننا بنبدأ بالمقربين، ولكن ليس معنى أننا نبدأ بالمقربين وأننا نهتم بالمقبلين وأننا نفتح يعني قلوبنا ونعطي مزيد من الوقت ومزيد من الاهتمام لمن يريد أن يعني ينضم ولمن يريد أن يغير من نفسه، ليس معنى هذا أن نترك بقية الناس ونغلق أعيننا عن رؤيتهم ونعتبرهم غير موجودين في الدنيا، ثم نقول أننا بنؤدي دعوة الله عز وجل وأننا دعاء وأننا أصحاب دعوة. إذا أردنا أن نقوم بحق هذه الدعوة كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أراد الله عز وجل منا، فلنقم بها كما هي، ولنقم بها كما أرسل الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقومش بها على مزاجنا، ما نقومش بها على هوانا، ما نقومش بها وفق آرائنا الخاصة، وإنما نقوم بها وفق ما أراد الله عز وجل كما أنزلها الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعتها نقول إننا فعلا بنقوم بواجب الدعوة إلى الله. أما إننا نختار على كيفنا، ننتقي كما شئنا، نستثني عندما نريد أن نستثني، نستبعد من دعوتنا من نريد أن نستبعد، إذن إحنا ماشيين على هوانا. الأستاذ جمعة أمين في كتاب التغيير على منهاج النبوة بيتحدث عن الداعية وكيف أو يعني إزاي ممكن الداعية يعمل في الدعوة. بيقول الأستاذ جمعة أمين إن الداعية في الدعوة يجب أن يحكم ويرجع إلى شرع الله عز وجل وإلى الإسلام وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يستبعد من أساليبه ويستبعد من ممارسته للدعوة ويستبعد من تعاملاته طبيعة شخصيته وآراءه الخاصة ويستثنيها ويطرحها جانبا ويرضى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويعمل وفق منهجه صلى الله عليه وسلم. أما إن هو يقول هذا رأيي وهذه وجهة نظري وأنا بقول إن المفروض الموضوع يمشي بالشكل الفلاني وأنا درست في الشهادة الفلانية وفي الكلية الفلانية واتضح لي كذا وكذا وكذا، فكل هذا الكلام يجب أن يحكم ويجب أن يحدد بسنة رسول وبما جاء في القرآن من أساليب للدعوة ومن منهج لهذه الدعوة. طيب إن كانت الدعوة يعرفوها بهذا الكلام وإننا يجب أن نصل بهذه الدعوة إلى كل الناس وندعو الناس إلى الإسلام ونأخذ بأيديهم لتطبيق الإسلام قولا وعملا. قولا، شوفوا التعريف شامل كل الدقائق، إزاي إننا مش بندعو إلى الإسلام لكي يكون خارجي على الإنسان على المسلم، ولكن لكي يطبقوا المسلم قولا وعملا، لسان حاله يعبر عن الإسلام ويتحدث عن الإسلام ويفهم الإسلام ويعمل بالإسلام في كل زمان ومكان بأساليب ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وعلى مختلف عصورهم. إن كان هذا هو تعريف الدعوة إلى الله، فما هي خصائص هذه الدعوة؟ الحقيقة إحنا تناولنا معا عدة خصائص للدعوة من أول ما بدأنا معا هذه السلسلة، تناولنا عدة خصائص. هنقول مع بعض الخصائص اللي تناولناها، هنمر عليها مرور سريع ونستكمل معا بعض الخصائص التي لم نتناولها حتى الآن. من خصائص الدعوة اللي تناولناها وبدأنا بيها هذه السلسلة أنها دعوة ربانية، واستفدنا الحقيقة في شرح ربانية هذه الدعوة، لكن عايزين نتذكر من ربانية هذه الدعوة بعض المعاني الخاصة جدا، بعض المعاني الخاصة جدا نتوقف عندها. احنا اتكلمنا باستفاضة عن ربانية الدعوة، وشرحنا الربانية اللي وصفها بها الإمام حسن البنا عليه رحمة الله لما تحدث عن الدعوة وقال إنها دعوة ربانية ودعوة عالمية. دول الخاصيتين اللي تكلم عنهم الإمام البنا وصف بهم الدعوة. فإحنا هنتوقف عند بعض المعاني الدقيقة في خاصية الربانية، بعض المعاني التي ربما تكون خفية، بعض المعاني التي لا يدركها إلا من تمرس في هذه الدعوة وتعلم في هذه الدعوة ولاقى المحن والشدائد في هذه الدعوة، فعرف كيف تكون هذه الدعوة ربانية. بعض هذه المعاني ومعاني خاصة جدا من ربانية هذه الدعوة العظيمة أن الله عز وجل هو من يختار لهذه الدعوة، هو من يصطفي لهذه الدعوة، وهو سبحانه وتعالى من يستثني منها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الله عز وجل هو من يختار لهذه الدعوة؟ يعني ليس لأنفض فضل في أننا دعاء انتمينا إلى هذه الدعوة وفي أننا سرنا في طريق هذه الدعوة. الفضل الأول والأوحد والأعظم هو لمن؟ هو لصاحب هذه الدعوة الله عز وجل، لأن هذه الدعوة ربانية، دعوة الله سبحانه وتعالى، هو من أمر بها، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هو من أرسل نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو سبحانه وتعالى من أوجب على هذه الأمة القيام بواجب الدعوة عندما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هو عز وجل من حدد لهذه الدعوة مناهجها، هو سبحانه وتعالى من علم الناس فيها، هو عز وجل من يختار لها، من يختار من بين أمته ومن بين الناس من يحمل هذه الأمانة، اصطفاء كاصطفاء الأنبياء، لأن هذه الرسالة التي نحملها هي رسالة الأنبياء، هي رسالة الأنبياء، حملها أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسل الله من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حملوا هذه الأمانة، هي أمانة الدعوة إلى الله عز وجل. إذن على نفس المنهج لكي يحملها من بعدهم مجموعة من الناس، فلا يمكن أن يحملوها إلا أن يكون اختيارهم من الله سبحانه وتعالى، يختارهم رب العزة عز وجل كما اختار أنبياءه ويصطفيهم كما اصطفى رسله، يصطفيهم من بين الناس. حضراتكم دلوقتي قاعدين بتسمعوني وأنا قاعدة بتكلم معاكم، لو نظرتوا حولكم، لو تفقدتوا كده بخيالكم حتى صور أصدقائكم وصور بعض جيرانكم وصور بعض أقاربكم، وتصورتوا الناس دول دلوقتي بيعملوا إيه، هتلاقوا منهم اللي بيجلس أمام التلفزيون بيسمع برنامج كويس، ومنهم اللي ما بيسمعش، ومنهم اللي في لهو، ومنهم اللي في الأسواق بيشتري طلبات، ومنهم اللي قاعد جلسة عائلية مع أسرته ممكن يكون بيتكلم عن حد، وممكن يكون بيغلط، وممكن يكون بيقع في ذنب، ممكن يكون في حد قاعد بيتفرج على شيء، على مسلسل، على برنامج خارج عن يعني عن حدود الإسلام، مخالف للإسلام. منهم أصناف وأصناف. ألا تجد حضرتك وألا تجد يا حضرتك إن مجرد إننا قاعدين مثل هذه الجلسة وغيرنا في أماكن أخرى وفي مساجد وفي تجمعات وفي لقاءات وفي ملتقيات يجلسوا مثل هذه الجلسة لكي يحملوا أمانة الدعوة إلى الله تركوا الدنيا من خلف ظهورهم وأقبلوا على الله عز وجل يطلبوا منه القبول ويطلبوا منه التوفيق لكي يبلغوا هذه الدعوة. ألا تروا معي أن هذا فضل من الله عز وجل، وأننا جميعا كلنا الكبير والصغير العالم والمتعلم القائد والجندي ليس لنا من فضل في وجودنا في هذه الدعوة، ما لناش فضل على أنفسنا ولا لنا فضل على حد، ما لناش فضل على أنفسنا في وجودنا في هذه الدعوة. الفضل إن كان أخ له فضل على بعض الإخوة إنه اكتذبهم وإنه أخذ بإيديهم إلى طريق الدعوة فالفضل ده عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نحن لا نهدي من نريد ولكن الله عز وجل يجعلنا سبب في هداية من يريد، نحن لا نهدي من نريد ولكن الله عز وجل يجعلنا سبب في هداية من يريد، كما أردنا الله عز وجل لهذه الدعوة أيضا سخر لنا من يأخذ بأيدينا لكي يهدينا إلى هذه الدعوة، لأنه سبحانه وتعالى اصطفانا وسوف يصطفي غيرنا وغيرنا وغيرنا حتى تستمر مسيرة هذه الدعوة ويستمر طريق هذه الدعوة. فإذا هذا المعنى لازم نعيه جيدا إخواني وأخواتي، من يصطفي لهذه الدعوة هو الله، ومن يستثني منها هو الله. معنى الكلام ده إيه؟ معنى هذا الكلام أن الثبات على هذا الطريق وعلى هذه الدعوة هو فضل من الله عز وجل، ليس لك في هذا الأمر فضل وليس لك شيء ولا لنفسك قدرة إنك تثبت على هذا الطريق، الثبات من الله عز وجل وحده، الثبات على هذا الطريق من الله عز وجل وحده. يعني إيه الثبات على الطريق من الله سبحانه وتعالى وحده؟ طب ما احنا ثابتين، ما احنا ثابتين، ما احنا هو اتعلمنا الثبات وبيعنا ربنا عز وجل على الثبات، والثبات ده ركن من أركان البيعة، وبنحاول اننا نكون ثابتين، وعند اي مشكلة بنحاول نجنب المشكلة دي جانبا وما نغضبش وما نصرش وما ناخدش موقف يكون موقف يضرنا ويبعدنا عن الدعوة، وبنحاول نتمسك بها بقدر المستطاع. كيف يكون الثبات على طريق الدعوة فضل من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إن كان من اختارك لهذه الدعوة هو الله، ومن يستطيع القادر على أنه يستثنيك ويبعدك منها هو الله، فبالتالي ومن الطبيعي أن يكون القادر على إبقائك فيها وتثبيتك على طريقها هو الله عز وجل، وليس لنفسك فضل. لما تعلم هذا المعنى أخي الكريم وتطالع هذا المعنى في نفسك، تعلم إن يجب عليك واجبات كثيرة. ليه؟ لكي يثبتك ربنا عز وجل على الطريق. الثبات مش بإيدك، الثبات بأمر الله عز وجل. علشان تثبت لازم تقدم عشان يثبتك ربنا، ربنا عز وجل بيقول لنا كده، يثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بصوا الآية بتقول إيه، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل هو اللي بيثبت، إحنا ملناش في ثباتنا على الطريق فضل أبدا مطلقا، وإنما الفضل أولا وأخيرا هو لله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبعدين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يعني إيه؟ إن أردنا الثبات علينا واجبات وعلينا حقوق لازم نلتزم بيها، علينا حقوق وواجبات لازم نقوم بيها ولابد أن نؤديها لكي نثبت على هذا الطريق، لما يشفع لنا عند الله عز وجل حتى يثبتنا. شوفوا ربنا بيقول إيه، ويضل الله الظالمين. مين الظالمين دول؟ مين؟ كل من ظلم، كل من ظلم الله عز وجل يضله، إذا لم يتراجع عن الظلم ولم يتوب من الظلم ولم يعيد لمن ظلمهم حقوقهم. ألا ترى أخي الكريم إن أشد ظلم ممكن نظلمه هو ظلمنا لأنفسنا، ظلم الإنسان لنفسه إذا أوقع نفسه في المعصية، وإذا أوقع نفسه في الذنب، وإذا أوقع نفسه في التقصير وفي التراجع عن أداء الواجبات وأداء الحقوق اللي كلفها بي ربنا سبحانه وتعالى واللي طلبها منه. ألا ترى إن أشد ظلم ممكن الداعية يظلمه لنفسه إنه يتخاذل عن أداء واجبات دعوته؟ فهو بيظلم نفسه ولا يظلم الدعوة، لأن هذه الدعوة بقية ببقاء هذه الرسالة، هذه الدعوة بقية ليست مرهونة بفرد وليست واقفة على قائد، وإنما بقاء هذه الدعوة الله عز وجل هو من يكتبه وهو من يحفظه. إذن أشد ظلم ممكن الإنسان يظلمه أنه يظلم نفسه ولمسه بتقصيره وبتراجعه عن أداء حقوق وواجبات دعوته وبعدم وفاءه بحق هذه الدعوة وبعدم وفاءه بكل ما هو مطلوب منه لكي تنجح هذه الدعوة ولكي إلى كل المسلمين في كل مكان وإلى كل الناس في كل العالم، لأن هذه الدعوة كما قلنا في تعريفها إنها دعوة لكل الناس. إذا تراجع المسلم فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه لأن تولى أمانة ولم يكن لم يفي بحق هذه الأمانة. الله عز وجل يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. سنقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، تولينا أمانة فماذا أدينا تجاه هذه الأمانة؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. ظلوما، ما هو الظلم هنا إيه؟ ظلم نفسه بأنه تحمل الأمانة ثم لم يفي بحق هذه الأمانة. هذا هو الظلم اللي احنا بنتحدث عنه، هو ده الظلم اللي احنا بنتحدث عنه. فربنا عز وجل لما يقول ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ممكن جدا يكون بعض هؤلاء الظالمين هم اللي ظلموا أنفسهم بأنهم ما أموش بحق الدعوة، كانوا دعاء بغير دعوة، كانوا شكل بلا روح، كانوا عنوان دون معنى ودون حقيقة، كان وهم يهم أنفسهم إنهم بيحملوا دعوة ويؤدوا دعوة، ولكنهم مجرد وهم عايشين فيه. من يعرف هذا؟ ومن يطلع على أحوالهم؟ ومن يطلع على إخلاص القلوب وصدق النوايا وصدق العمل وإتقانه والوفاء بحق هذه الدعوة؟ لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. كلنا في مساجدنا، في أعمالنا، في لقاءاتنا، في محاضراتنا، بنبدو أمام الناس نعمة داعية، نعمة الأخ ونعمة الأخت الملتزم المتدين اللي بيعرف يتحدث بالكلمات الإسلامية ويتلفظ بالألفاظ الإسلامية ويغض البصر ويبدو عليه التواضع ويبدو عليه الربانية وتبدو عليه بعض المعاني. كلنا أثناء وجودنا في لقاءاتنا وأثناء وجودنا في مساجدنا بنظهر بهذا المظهر، وده فضل من الله عز وجل علينا، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا. لكن إذا انفضت اللقاءات وإذا خرجنا من المساجد وإذا عدنا إلى حياتنا العادية، إلى حياتنا الخاصة، لا يعلم من الصادق من المنافق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم من كل هؤلاء اللي حملوا الدعوة وجلسوا وصلوا صلوات التراويح مع الناس ونصحوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر وتعرفوا عليهم ودعوهم إلى الإفطارات ودعوهم إلى حلقات القرآن، لا يعلم من منهم الصادق المرابط المرابط على واجبات هذه الدعوة ووفي بهذه الدعوة، ومن المنافق اللي أول ما يتولى أول ما يدي ظهره للقاء ينقلب إنسان آخر يكذب ويخون ولا يغض بصره ويسمع الأغاني ويؤخر الصلوات، وقد يقصر في حق الصيام ويقصر في حق الله سبحانه وتعالى. لا يعلم هذا من هذا إلا الله. فمن الذي يثبت هذا ويستثني هذا؟ من يطلع يعلم الفرق بينهم؟ يثبت الصادق المرابط الذي صدق عمله وصدق نيته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الله عز وجل يثبت صاحب هذا الإيمان اللي وقر في قلبه الإيمان بهذه الدعوة والوفاء بحق هذه الدعوة وصدق في عمله، عمله توافق مع إيمانه. أما من كان حاله بهذا الحال اللي وصفناه، أما من كان من المنافقين أمام الناس بمظهر ومن خلفهم بوضع آخر ولا يطلع على هذا الحال إلا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يمهله على طريق الدعوة، يعطيه مهلة، والمهلة قد تمتد لأعوام وأعوام حتى إذا لم يرتجع يستثني ربنا سبحانه وتعالى. كلنا بنرى المتساقطين على طريق الدعوة، هناك ناس بتتساقط من على طريق الدعوة وتترك طريق الدعوة وتتولى، وبنقول إيه سبب التساقط؟ أحيانا كثيرة أحيانا بنجد بعض الناس سبب تساقطهم ربما يكون في بعض ما حدث معاهم من بعض الإخوة من بعض الأخوات، ربما أحيانا. ولكن يا إخواني ويا أخواتي اعلموا أن الثبات على هذا الطريق هو فضل من الله سبحانه وتعالى، تمسكوا بهذه الدعوة بقدر المستطاع، اعلموا أن وفقنا بحقوق هذه الدعوة وأننا نكون النموذج الصحيح المثالي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ من النبي القدوة، لنكون إحنا كمان قدوة لمن حولنا، وإننا نؤدي كل واجباتنا ونطلب الثبات من الله عز وجل ونجتهد في أداء واجبات هذه الدعوة قدر المستطاع وكل ما نستطيع للوفاء بحقوق هذه الدعوة، كل هذه الأمور تشفع لنا أمام الله عز وجل ليثبتنا على الطريق ليثبتنا على الطريق. فإذا رأينا من حولنا من تساقط ما نقولش ما نلومش عليه وما نقولش إن هو تساقط ليه وإيه اللي عمله، اسألوا الله العفو والعافية واحمدوه واعلموا إن الثبات على الطريق بأمره سبحانه وتعالى، فتقربوا منه، اصدقوا النوايا واصدقوا العمل حتى يثبتكم ربنا سبحانه وتعالى. هذه من المعاني الدقيقة في الربانية، إنه من يصطفي لهذه الدعوة هو الله، اللي اختارك هو ربنا، اللي اختارك هو ربنا، واللي أتاح لك الفرصة لكي تدخل هذا الطريق هو ربنا عز وجل، واللي بيضع أمامك العقبات حتى يختبرك، يختبر صدقك، يختبر إيمانك، يختبر عزيمتك، يختبر همتك، يختبر وفائك، هو الله سبحانه وتعالى. ومن يعينك على اجتياز هذه العقبات أيضا هو الله عز وجل. ليه؟ ليثبتك في النهاية. شوفوا، اصطفاك وضعك على بداية الطريق، ابتلاك بالعقبات والمحن حتى يختبر فيك الصدق ويختبر فيك العزيمة ويختبر فيك الهمة ويختبر فيك أشياء كثيرة، ويعينك على اجتياز هذه الابتلاءات، يكون معك، يقف إلى جوارك، يعينك، يرسل لك كل شيء من شأنه أنه يثبتك، حتى يثبتك، حتى يعلمك، حتى تكون مثال حق حقيقي للدعية اللي يحمل هذه الدعوة ويصدع بها. عارفين ليه إخواني وأخواتي؟ لأن لن يبقى على طريق الدعوة إلا من صدق، من صدق الله عز وجل، من صدق في عمله، من صدق بينه وبين ربه، من صدق إذا خلى إلى نفسه وإذا خلى في بيته، من صدق في وفائه بحقوق هذه الدعوة وفي أدائه لأمانات هذه الدعوة، هو من يبقى على طريق الدعوة. فهذه من المعاني الدقيقة في صفة أو خاصية الربانية. هناك معنى آخر، هناك معنى آخر يقع تحت خاصية الربانية، وهو أن من يرفع ويخفض في هذه الدعوة أيضا هو الله سبحانه وتعالى. إحنا يوميا بنردد ورد الرابطة، وقبل ما نتلو ورد الرابطة بنقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فمن يرفع ويخفض في هذه الدنيا هو الله، ومن يرفع ويخفض في هذه الدعوة هو الله، ومن يعز ومن يذل في الدنيا هو الله. ولكن الدعوة ليس فيها إلا العزة، ليس فيها إلا العزة. كل من ينتمي للدعوة وكل من يعمل للدعوة وكل من يحمل أمانة الدعوة فهو في عز، وهذا منتهى التكريم، منتهى التكريم إننا نقع من ضمن هذه الفئة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فتعز من تشاء الدعاء من ضمن الناس اللي ربنا عز وجل أعزهم بالدعوة. فكلهم أيا كانوا مهما كانت مراتبهم ومهما كانت مسؤوليتهم ومهما بلغت درجاتهم، كلهم كلهم في عزة مداموا ينتموا لهذه الدعوة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. داخل الدعوة إخواني أخواتي مفيش إنسان ذليل. أو تفتكروا إن لما يحصل مشكلة مع أخ ولا تحصل مشكلة مع أخت، وقد يعني يتم تعزير الأخ أو الأخت أو معاقبته بشكل ما، حتى لو كان هذا الشكل قاسي بعض الشيء، حتى لو إخوانه تكلموا معاه بشيء من القسوة، حتى لو كان الأمر فيه عقاب شديد، طالما أنت في رحاب هذه الدعوة فأنت في عز. مهما بلغت درجة العقاب اوعى تظن ان العقاب يجعلك ذليل في الدعوة، ابدا ابدا. منتهى العزة ان تكون في هذا الركب، منتهى العزة ان يصطفيك ربنا عز وجل ليحملك هذه الامانة، منتهى العزة ان يختارك الله عز وجل لتكون ممن يعزهم في الدنيا. فكل من صار على طريق الدعوة هو من ايه؟ هو ممن أعزهم الله سبحانه وتعالى. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فمن يرفع ويخفض في هذه الدعوة هو الله. إذن كل اللي في الدعوة بقى عزة، كل اللي في الدعوة داخلين تحت فئة العزة كلهم. أما من يرفع، الرفع والخفض ده ففين؟ في العمل، في المكانة، في المسؤولية. النهاردة فلان هو المسؤول عن كذا وعن كذا وعن كذا في موقع القيادة في كذا وكذا وكذا، وبكرة يطلع عليه النهار ساب موقع المسؤولية وأصبح فرد عامل في مكان آخر. هذا ليس ذل وليس انكسار، وإنما لعله تخفيف، تخفيف من العبء وتخفيف من المسؤولية. تعلمنا أن المسؤولية تكليف وليس التشريف، تكليف وليس التشريف. فإذا تحملنا أمانة ثقيلة صار الحساب ثقيل، فيأتي وقت نجد الأخ ولا الأخت شايلين أمانة ثقيلة، شايلين أمانة تقيلة، وفوا بحقها، وفوا بحقها وقاموا بواجباتها، لعل ربنا عز وجل يتقبل منهم، لعل قطع عنهم هذا الهم الثقيل ويحمله لآخرين. ليس الأمر فيه إيه؟ فيها ذل، وإنما هي مواقع بنتبادلها، كل الناس تتبادلها مع بعضها. طالما كنا في رحاب هذه الدعوة وبنسير مع هذا الركب، مش مشكلة إحنا في المقدمة ولا إحنا في المؤخرة. من يختار لمواقع المسؤولية هو الله سبحانه وتعالى، ومن يختار لمواقع أخرى هو الله عز وجل. رب يعني أخ بسيط، كل عمله وكل مسؤوليته إنه يروح يفتح المسجد ويؤذن للصلاة ويقوم الناس للصلاة، هي دي كل مهمته. عمله مقبول وبفضل إخلاصه الله عز وجل يفتح على الدعوة بفتوحات بسبب إخلاص هذا الفرد البسيط. وممكن قوي يكون حد كبير وإحنا بنقول عليه كبير ومسؤول وصاحب مسؤوليات وصاحب مكانة، ولكن ابتلاه الله عز وجل بهذه المكانة فأصابته بالعجب وأصابته بالغرور، فضيعت أجره وضيعت ثوابه. إذن لابد أن نعلم أن من يختار لأماكن الدعوة ومن يختار للمناصب في هذه الدعوة هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر المسؤولية تكون الأمانة ثقيلة، وعلى قدر الأمانة ما هي ثقيلة، على قدر السؤال ما هيكون صعب السؤال بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. سوف نقف ونسأل ونحاسب كل واحد حسب مسؤولياته وحسب ما تحمل من أمانات في هذه الدنيا. كل ما نتحمل مسؤوليات وكل ما نتصدر لمواقع صدارة، كل ما كانت الأمانة أشد، وكل ما كان السؤال أصعب وأطول، وكل ما كانت الوقفة بين إيدين ربنا عز وجل أطول. أنت وأنت فرد سوف تسأل عن نفسك وعن التزامك وعن مهمتك، أما وأنت مسؤول سوف تسأل عن كل من جاء وراءك وكل من أنت مسؤول عنه. هتسأل عن الأعمال وهتسأل عن الأفراد وهتسأل عن إيمانهم وهتسأل عن أخلاقهم وهتسأل عن معاملاتهم، هتسأل عن كل شيء، هتسأل عن الكبيرة وعن الصغيرة وأنت مسؤول. لكن وإنت فرد هتسأل عن نفسك، هل كنت الأخ القدوة والتزام وبلغت دعوتك ولا لا؟ فماذا تفضل؟ تفضل ايه؟ تفضل انك تكون فرد ولا انك تكون مسؤول وتأتي يوم القيامة باحمال لا تستطيع ان تتحملها وتحاسب بكل هذه المهام وكل هذه الامانات؟ ليه؟ علشان مسؤول؟ وماذا نفعل بالمسؤولية إذا لم نكن قادرين على أداء حقوقها؟ ماذا نفعل بهذه المسؤولية؟ أيهما أفضل أخي الكريم أختي الكريمة؟ أيهما أحب إلى قلبك؟ أن تكوني فرد تسألي عن نفسك وتسألي عن مهمتك اللي ولاكي ربنا عز وجل إياها، ولا انك تكوني مسؤولة في موقع صدارة في موقع مسؤولية وتسألي عن الجميع عن كل شيء؟ ايهما احب الى النفس؟ لن نعرف اجابة هذا السؤال الا عندما نقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى ونسأل ونعرف معنى الوقوف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، ومعنى اننا نجد انفسنا ليس لنا من مصير وليس لنا من يعني معين، وإحنا واقفين بنحاسب أدينا ما علينا أم لم نؤدي. أنا بقول هذا الكلام لي إخواني وأخواتي، بقول هذا الكلام لأن بدا على بعض الناس في الفترة السابقة أشياء غريبة على دعوتنا، جديدة ما نعرفهاش، وربنا عز وجل كان معافينا منها، لكنها جدت. وارد ان يجد علينا اشياء بفعل النفس وبفعل كيد الشيطان ومكره وبفعل الدنيا والهوى، جد علينا على بعض الناس، واحسب ان حضراتكم مش منهم، لكن جد ان البعض اصبح يبحث عن المسؤولية، يبحث عن موقع الصدارة، واذا لم يبحث عن موقع الصدارة لما تجيله المسؤولية يفرح بيها، ويظن ان ده تكريم ليه لما يتولى المسؤولية، ولا يعلم انه عند توليه المسؤولية اتحط في موضع لو عارف قيمته لا يتمنى ابدا ان يوضع هذا الموضع ابدا. لو عارف ازاي هيكون سؤاله امام الله سبحانه وتعالى، وكيف ستكون امانته ثقيلة قد ايه تقلها، استحالة يقدم على تحمل هذه المسؤولية. فبعض الناس اصبحوا يبحثوا عن المسؤولية. ربنا يعافينا. احسب ان كل الحضور ليسوا من هؤلاء فمش هنتكلم عنهم، لكن البعض الاخر لما تجيله المسؤولية يفرح بيها، مش عارف ثقلها ولا همها ولا واجباتها قدرها قد ايه. وبعض تاني، جزء تالت من الناس، لما تجيله المسؤولية ويتولاها ويمر عليه العام ويمر عليه العامين، يحب المسؤولية ويتمسك بموقع مسؤوليته لأقصى درجة، مش عايز حد يشيله من هذا المكان، مش عايز حد ينزله عن موقع مسؤوليته، مش عايز يرجع في يوم من الأيام فرد. إزاي أنا أبقى فرد بعد ما كنت المسؤول الفلاني والأستاذ الفلاني والمسؤولة الفلانية؟ إزاي أرجع فرد؟ إزاي؟ نسينا إخواني وأخواتي إن الدعوة الحقيقية إننا نكون دعاء قولا وعملا. لكن اللي بيقرب للمسؤولية يحبها ويفرح بيها ويتمسك بيها ويبقى مش عايز يسيبها، نسي معنى الدعوة الحقيقي، نسي معنى الدعوة الحقيقي. دعوتنا بتنقسم لجزئين، ولازم نقوم بالجزئين. دعوتنا مش جزء واحد. في ناس بتفهم او بتظن ان الدعوة والعمل اللي حضرتك مكلف به، انك تقوم بالعمل الفلاني ولا تقعد مع بعض الاخوة الفلانيين ولا تبقى يعني مسؤول عن المسجد الفلاني. في ناس بتتخيل ان الدعوة هي العمل ده، العمل اللي احنا مكلفين به. ده جانب من جوانب الدعوة، ده جانب، ده جزء يمثل كام؟ يمثل 50% من دعوتك. وفي 50% تانيين هو ذاتيتك في هذه الدعوة، الذاتية، أعمالك اللي انت مكلف بيها دي 50% من دعوتك، وذاتيتك في هذه الدعوة 50% الباقيين. حتى لا نتحول إلى موظفين، مش عايزين نبقى في يوم من الأيام موظفين بنقوم بوظيفة، ننغلق على نفسنا ونقفل على نفسنا الأبواب ونقوم بوظيفة. وظيفة يعني ليها معاد وليها حدود، 1+1=2، ليها بعض الأعمال بنقوم بيها، وانتهت الوقت وانتهت الأعمال دعوتنا توقفت عند هذا الحد. لا، دعوتنا مش كده، ولا عمرنا كنا موظفين. نحن أصحاب رسالة، نحن أصحاب رسالة. إن دعوتنا عمرها ما كانت وظيفة، دعوتنا روح، مش روح بتسري في أجسادنا، لكن روح بتحركنا. إحنا عايشين بهذه الروح، بدون هذه الروح إحنا ملناش حياة. لو احنا فاهمين ان الدعوة بتاخد قسط من حياتنا ولا جزء من حياتنا، يبقى فاهمنا للدعوة فهم قاصر محتاج لتعديل، ومحتاج الاستكمال، محتاجين نستكمل مفهوم الدعوة. فاحنا مش عايزين نتحول لموظفين، مش عايزين نتحول لأصحاب وظائف زي الوظائف الحكومية، لكن عايزين إخواني وأخواتي نعلم إن علينا واجبات، علينا تكاليف وعلينا واجبات. التكاليف هي جزء من الواجبات، لكن في واجبات تانية غير التكاليف. التكاليف هي أعمالنا اللي حنسأل عنها إخواننا وأخواتنا حيسألون عنها، ومن وهي الثغرة اللي إحنا قايمين بيها، وهي العمل اللي إحنا بنؤديه واللي إحنا مكلفين بيه، وإذا وقع مننا محدش غيرنا حيقوم بيه. طب والواجبات؟ واجبات الدعوة إلى الله. ممكن الأخ والأخت يبقى كل شغلهم في الدعوة أعمال إدارية، أعمال إدارية، لقاءات بينظموا بيها أعمال. فأين دعوتك؟ دعوتك فين؟ أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فين؟ إصلاحك للمجتمع من حولك فين؟ إصلاحك لشأن أسرتك وإصلاحك لشأن جيرانك فين؟ إصلاحك لشأن نفسك فين؟ فيجب أننا نعلم أن الأمور والأعمال اللي إحنا مكلفين بيها، هذه الأعمال دي جزء من دعوتنا، جزء من دعوتنا، مش هي كل دعوتنا. لأننا لما فهمنا أن أعمالنا اللي إحنا مكلفين بيها هي دي كل الدعوة، تقوقعنا على نفسنا وانغلقنا وبقينا جافين وما بقيناش فاهمين الدعوة صح، وبقى كل همنا ننجز ننجز ننجز. طب والأثر والنتيجة؟ مش مدركين ومش واخدين بالنا. حققنا أهدافنا في المجتمع مش عارفين، مش قادرين نقيس. احنا بننجز، عندنا رمضان عملنا فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ممتاز، أعمال رائعة، نسأل الله القبول، حققت أثرها. أنا بعمل ليه؟ أنا بعمل عشان أغير. غيرت ولا مغيرتش؟ أفاجأ أن أنا مغيرتش. ليه مغيرتش؟ لأني فهمي للدعوة أصبح قاصر على أني بأدي عمل إداري، بأدي عمل مجرد عمل. لا، احنا بنؤديش عمل لأنه عمل مكلفين به، لأنه جزء من مسؤولياتنا وجزء من الأمانة اللي ربنا عز وجل استأمننا عليه، أمانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأدائي للعمل، عشان كده تعرفوا حضراتكم لما نفهم الدعوة بهذا الشكل، إن أعمالي اللي مطلوبة مني اللي أنا مكلف بيها جزء من دعوتي، عارفين ده هيدفعنا لإيه؟ عايزين نخلص موعدنا بسرعة، عايزين نخلص أي لقاء في أقصر وقت ممكن، ننجز، ما نضيعش وقت، ما نضيعش شيء من أوقاتنا. ليه؟ لأن أنا علي مهام أخرى، المهام دي مهمة بدرجة هذا المعاد، بنفس درجة الأهمية. المهام دي هي إيه؟ إن أنا أنشر الدعوة، إن أنا أصدع بيها، إن أنا لازم أخبط على جيراني، لازم أقعد معاهم، أعمل درس للناس في العمارة، أعمل درس للناس في المسجد، بنصح هنا وبغير هنا وبحل مشكلة هنا وبقضي حاجة هنا وبهدي واحد هنا وباخد بإيد واحد هنا واروح مكان أقضي له مصلحة. أنا في خدمة هذه الدعوة، أنا في خدمة هذه الدعوة. بس نفهم الدعوة إيه؟ نفهم الدعوة صح. لذلك إخواني وأخواتي بنقول أن من يرفع ويخفض في هذه الدعوة هو الله سبحانه وتعالى. فما نحزنش، ما نحزنش لما النهاردة نكون فوق، ما فيش في دعوتنا فوق وتحت، لكن في دعوتنا حد في مكان المسؤولية وحد في مكان الجندية، حد قائد وحد جندي، ونتبادل المواقع ونتبادل المسؤوليات حتى تخف الأحمال علينا، تخف الأحمال علينا. ده احنا المفروض نشفق على هذا الأخ وعلى هذه الأخت اللي يظل طول حياته في موقع مسؤولية. وفرق كبير إخواني وأخواتي، فرق كبير إنك تكون عامل للإسلام أو إنك تكون داعية. فرق كبير جدا إننا نكون عاملين للإسلام أو نكون دعاء، فرق شاسع بين الاثنين. العامل للإسلام واحد بيؤدي أعمال علشان ينفع بيها الإسلام، زي اللي عامل جمعية خيرية بيوزع شوية صدقات على بعض الفقراء، زي اللي بيؤدي عمل بيخدم بيه الإسلام بأي شكل أيا كان، ده عامل للإسلام. أما الداعية فهو نور ينير هذا الكون، نور ينير الدنيا من حوله، بينور لكل الناس، بيضيء ظلمات المعصية معصية في قلوب العصاة ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى، بينشر نور القرآن في كل ربوع الأرض، بينشر هذه الرسالة لكل الدنيا في كل مكان وفي كل زمان أينما حل وأينما تواجد. نور، نور، قلب بينبض بالدعوة، قلب بيتحرك بيها، ده الداعية. أما العامل للإسلام فهو كيب من الموظف، بيقوم بعمل وله أجره وله ثوابه، وبيشاهد بيشارك في نصرة الإسلام، حدش ينكر، حدش ينكر أبدا، لكن شتان بين المكانتين. احنا عايزين ناخد الفضلين، عايزين نكون عاملين للإسلام وعايزين نكون دعاء، عايزين نكون ناس بتؤدي أعمال علشان تنصر الإسلام وعلشان تسد ثغرات في الإسلام، وعايزين نكون أصحاب دعوة، عايزين نكون قلوب مضيئة تضيء لغيرهم الطريق نحو الله سبحانه وتعالى. تعرفوا ليه؟ ليه أشرف مهمة في الدنيا هي مهمة الدعوة إلى الله؟ العلماء تحدثوا عن شرف مهمة الدعوة إلى الله وقالوا إن شرف هذه المهمة قائم أو ينبع من إن هذه المهمة منوطة بإيه؟ عارفين حضراتكم منوطة بإيه؟ منوطة بتعريف العباد، بتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. يعني ميدان العمل بتاعنا، ميدان العمل بتاعنا إننا نعرف الناس برب العزة سبحانه وتعالى. فهل هناك أشرف من هذه المهمة؟ مفيش أشرف من كده ولا أعظم من كده. أشرف المهام على الإطلاق إننا نعرف الناس من هو الله، نعرفهم بصفاته، نعرفهم بفضائله، نعرفهم بنعمه، نعرفهم بعظمته، نعرفهم بعدلته، نعرفهم برحمته، ونأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده هي أعظم مهمة في الكون، وأعظم مهمة على وجه الأرض، وأعظم مهمة على مدى تاريخ البشرية كله، هي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فما بلنا وقد اصطفانا الله عز وجل لهذه المهمة. كانوا دول معنيين من خاصية الربانية حبينا ان احنا نتوقف عندهم قبل ما نستكمل معا بقية خصائص الدعوة. الخاصية الثانية واللي كنا ايضا تناولناها بشرح مستفيد كانت خاصية العالمية، ان هذه الدعوة دعوة عالمية، دعوة عالمية، انها دعوة أتت وأنزلها الله سبحانه وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها المؤمنين لكي يصلوا بها لكل العالم ولكل الدنيا. ليست دعوة مرهونة بمكان، وليست مرهونة بزمان، وليست مرهونة بفئة، وليست مرهونة وليست موقوفة على جنس دون جنس، ولا لون دون لون، ولا زمن ولا مكان، بلد ولا وطن من الأوطان، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين كل العالمين، من أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، من أول ما بعث رسول الله إلى يوم القيامة. تعرفوا حضراتكم إن العالمين تشمل أيضا من سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي الكلام ده؟ يعني الناس اللي سبقوا النبي مطالبين بالإيمان به، طبعا مطالبين بالإيمان به، وهذا الكلام وارد في كتب، في قصص الأنبياء، وارد في أمهات الكتب، إن كل نبي أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كل رسول أرسل وكل نبي بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه العهد، وأخذ عليه العهد وعلى أمته الناس اللي أمنوا به، أنه إذا بعث هذا النبي، إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء، عليهم أن يؤمنوا به. عفوا، هذا العهد أخذ كل الأنبياء على أقوامهم، وما من نبي بعث ولا رسول أرسل قبل النبي إلا وآمن به صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه. ما فيش نبي من الأنبياء بعث ولا رسول أرسل إلا وأخبره رب العزة عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به قبل أن يراه. ليه؟ لأن هذه الدعوة دعوة عالمية تضم العالم جميعا. العالم ده كلمة للعالمين لا يحدها زمان ولا مكان. إذن ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم داخلين في الحسبة، داخلين في هذا التصنيف رحمة للعالمين، كل العالمين. فكل الأنبياء اللي سبقوا النبي، وهناك آيات كثيرة في القرآن تدل على أن كل الأنبياء اللي سبقوا النبي بشروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخذوا على أقوامهم العهود والمواثيق إنهم إذا بعث النبي في عهدهم ينصروه ويؤمنوا به وآمنوا به قبل موته، عارفين قبل مولده. عارفين ليه يا إخواني وأخواتي؟ لن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده مفتاح الجنة، ده مفتاح الجنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه من صفاته صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة. أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة. يعني إيه يحشر الناس على قدمي؟ لن يدخل الجنة إنسان إلا يحشر على قدم الرسول، يعني يمر من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه بياخد إذن الدخول وتصريح المرور من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان لازم كل أنبياء الله وكل رسل الله وكل من آمن معهم كان لازم يؤمنوا بالرسول قبل أن يولد هذا الرسول. أصل الدين واحد والملة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين واحد، قد تختلف الشرائع، اختلفت الشرائع من قوم إلى قوم ومن نبي إلى نبي، ولكن الدين واحد. الدين يقول والعقيدة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. دي دعوتنا، دي دعوتنا. الله عز وجل، الله عز وجل بعث النبي دعوة عالمية لكل الناس في كل مكان وفي كل زمان. في كتاب لأحد العلماء بيتكلم عن الدعوة، وبيقول بيتكلم يعني إزاي الدعوة أرسلت دعوة عالمية، وإزاي إحنا مطالبين بإصلاح البشرية، وإزاي إحنا مسؤولين عن كل ما يحل بالبشرية الآن من دمار. فبيقول هل إحنا كدعاء، هل إحنا كدعاء هنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن المشاكل اللي عند الغرب والمصائب اللي حل بالغرب والكوارث اللي هم عايشين فيها والانحلال اللي هم عايشين فيه؟ هو بيسأل، يعني بيقول قد يتبادر هذا السؤال إلى الذهن وتأتي الإجابة. بيقول إن الإجابة تأتي إن إحنا هنسأل عن مشاكل الغرب. ليه؟ طب إحنا مالنا؟ إحنا ذنبنا إيه؟ هم ناس مش مسلمين، لم يتبعوا دين الإسلام ولم يتبعوا نهج الإسلام. هم ناس عندهم انحلال خلقي وابتعدوا عن الضوابط الخلقية والضوابط الشرعية، فحصل عندهم مشاكل وحصل عندهم كوارث وتفسق في المجتمع وحصل عندهم انحلال قيمي وانحلال خلقي. إحنا ذنبنا إيه؟ فبيرد هذا العالم وبيقول إن إحنا أرسلنا بهذه الدعوة لكي نصلح بها البشرية، وهذه التعليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها إلا لكي نوصلها لكل الناس في كل العالم لكي تصلح حياتهم. فإذا حلت بهم الكوارث إحنا مسؤولين إننا ما وصلنا لهمش هذه التعليم اللي تخرجهم من مصائبهم وتخرجهم من كوارثهم. الحقيقة لما قرأت هذا الكلام تذكرت لما كنت بتكلم مع حضراتكم وبقول لكم إن حديث واحد من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن ينقذ البشرية من وباء زي وباء أنفلونزا الخنازير. حديث واحد اللي هو حديث إذا حل الطاعون ببلد، حديث واحد بس. تخيلوا الإسلام عندنا عامل ازاي والاسلام كبير ازاي واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالالاف وبالملايين ازاي. حديث واحد من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقذ البشرية من انتشار هذا الوباء. لكننا تقاعسنا عن اننا نفضع بهذا الحديث ونعلي صوتنا ونقدمه للغرب ونقول لهم من فضلكم الحل الوحيد لكي يعني نحتوي هذا المرض ونقضي على هذا المرض اننا نعمل زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الحجر الصحي. اذا حل الطاعون ببلد لما الطاعون او الوباء يحل البلد الناس تقعد في هذا البلد لا تخرج منه ولا يدخله حد، فنحاصر المرض في مكانه في منبعه. اذا تحاصر المرض في منبعه بامر الله يقضى عليه، وحتى لو فتك بالناس فالعدوى لم تنتشر الى خارج هذا البلد. لكن احنا تقاعسنا فتضررت البشرية قد ايه البشرية متضررة من هذا المرض، واحنا كان في ايدنا انقاذ البشرية. فاحنا حنسأل، هذا العالم بيقول ان احنا حنسأل، بيقول ان احنا حنسأل عن ضلال الغرب وعن فسادهم وعن ضياعهم وعن الانحلال القيمي والخلق اللي موجود عندهم. ليه؟ لان احنا ربنا ادانا لينقذهم وسبناهم، لم نصل لهم بدعوتنا. علشان كده اخواني واخواتي لما نجد بعض الشباب ربنا ينفع بيهم وربنا يعني يفتح بيهم، بعض الشباب الدعاء اللي أخذوا على عواتقهم أمانة الدعوة في الغرب، بدأوا يحملوا الإسلام ويدعوا به في الغرب، بدأوا يصلحوا صورة الإسلام، بدأوا يعملوا زي حملات النصارى، الحملات التبشيرية، بيعملوا بقى حملات دعوية للإسلام في الغرب في بعض الدول الغربية، ويجوب دول العالم الدول الغير مسلمة لكي يدعو إلى الإسلام. فبعض الناس وبعض الدعاة عقولهم ما زالت يعني منغلقة شوية على مفاهيم الدعوة يلوموا عليهم، إيه اللي بيعملوا ده؟ رايحين يدعوا الغرب، الناس عندنا محتاجين دعوة أكتر من الغرب. دعوتنا إخواني وأخواتي دعوة عالمية، ما جاتش هذه الدعوة علشان نقفل عليها بلداننا وعلشان نقفل عليها بيوتنا وعلشان نقفل عليها مساجدنا، جاءت هذه الدعوة لكي تنتشر في الدنيا كلها. ده هم دول شباب الدعاء دول ربنا يفتح بيهم وينفع بيهم. هؤلاء الشباب هم اللي قايمين بواجب الدعوة الحقيقي. واجب الدعوة الحقيقي أن ندعو غير المسلمين إلى الإسلام. اللي بنقوم بيه احنا اننا بنأمر، اللي بنقوم بيه احنا داخل بلداننا، دعوتنا اللي داخل بلداننا مع مجتمعاتنا المسلمة، ده امر معروف ونهي عن المنكر، اللي هي بيسموها الحسبة في الاسلام، بيسموها الحسبة اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن الايه والنهي عن المنكر. اما الدعوة الحقيقية الى الاسلام فدعوة غير المسلمين. تخيلوا يعني احنا بنتجرأ على دعوة ربنا لما بنقول على نفسنا دعاء، بنتجرأ على الدعوة، بنصف أنفسنا بأوصاف ممكن ما تحقش لينا، إننا بنقول إيه؟ بنقول على نفسنا دعاء، وإحنا كل مهمتنا إننا بنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ليه؟ لأننا بنتعامل مع مسلمين. طب ما الدعاء؟ الدعاء اللي بيدعو إلى إيه؟ بيدعو إلى الإسلام. بيدعو مين؟ بيدعو غير المسلمين إلى الإسلام. فلما نلاقي شباب ربنا عز وجل فتح عليهم وأتاهم من العزيمة وأتاهم من القوة وأتاهم من الحماسة اللي خلاهم يخرجوا خارج العالم الإسلامي ويصدعوا بهذه الدعوة ويتكلموا مع الناس ويجلسوا معهم على الأرصفة عشان يوصلوا لهم دعوة ربنا سبحانه وتعالى، ندعي لهم من ربنا يفتح بيهم، من ربنا عز وجل يجري الخير على أيديهم. يراودني إحساس مش عارفة هذا الإحساس هيكون حقيقي ولا هيكون مجرد إحساس، يعني إن نصرة الإسلام سوف تأتي من الغرب، وعودة الإسلام الحقيقي سوف تأتي من الغرب، وأمة الإسلام سوف تبدأ وحدتها في الغرب. يراودني هذا الشعور. عارفين ليه حضراتكم؟ لأن في الغرب مسلمين بيحملوا الإسلام بمعناه الحقيقي وبفحواه الحقيقية، وليس الإسلام اللي إحنا هنا مفرطين فيه. لما بيدخلوا في الإسلام برا بيطبقوا الإسلام كما ينبغي أن يطبق بقدر المستطاع طبعا عندهم، بيعتزوا بيه، بيعتزوا بعبادتهم، بيقيموها بحق، بيتحروا الحلال والحرام بقدر المستطاع. فيراودني إحساس أن نصرة الإسلام سوف تأتي من الغرب. وهتفرق إيه؟ هتفرق إيه يا جماعة أن النصرة تأتي فين؟ مدام اللي حيجبوها مسلمين برضو، مش هما لما بيدخلوا في الإسلام بيبقوا مسلمين زيهم زينا، ولا بيفصلنا عنهم جنس، ولا بيفصلنا عنهم لون؟ ما هم بيبقوا مسلمين زيهم زينا، بيبقوا مسلمين بينتموا إلى الإسلام مثلهم مثلنا بالضبط. فإذا دعوتنا هي دعوة عالمية، أمرنا أن نبلغها لكل الناس في كل العالم وفي كل الدنيا، في كل زمان وفي كل مكان. دعوتنا لا تحدها الحدود الزمنية ولا الحدود المكانية. دي كانت الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة هي الاستمرارية، هي الاستمرارية. يعني ايه الاستمرارية؟ مما يميز هذه الدعوة استمراريتها، بقائها ودوامها، انها لا تتوقف، مفيش حاجة توقفها، ولا يجي عليها وقت نلاقي الدعوة مش موجودة، وما نلاقيش حد قائم بيها، وما نلاقيش فئة بتحملها، وما نلاقيش حد شايل مهمتها. لا، هذه الدعوة من صفاتها انها تتصف بالاستمرارية والبقاء. بقائها ودوامها نابع من ان الله عز وجل هو من يحفظها. هذه الدعوة محمولة من الله ومحفوظة من الله سبحانه وتعالى، مش احنا اللي بنحفظها. ويوم ما بتنتصر ولا يتحقق ليها فتح، مش احنا اللي بنفتح، ما احنا الا اسباب الله عز وجل سببها لكي يكون هذا الفتح. بسبب تقصيرنا قد تخفق الدعوة، بسبب تقصيرنا قد تخفق الدعوة، وإحسننا وصلحنا قد ينصر الدعوة، قد ينصر الدعوة. ليه؟ لأن إحنا جسد هذه الدعوة. الدعوة موجودة ومحمولة، والدعوة محفوظة من الله سبحانه وتعالى، لكن من يقوم بها هو جسد، جسد الدعوة. إذا صح هذا الجسد صارت الدعوة قوية ثابتة الخطى، تخرج من نصر إلى نصر ومن فتح إلى فتح. وإذا ضعف هذا الجسد، إذا تراجع هذا الجسد عن أداء واجباته، تضعف الدعوة. طب ولما تضعف الدعوة، لما تضعف الدعوة يحصل بقى اللي قلناه، إن ربنا سبحانه وتعالى يختار لهذه الدعوة من يقوم بها. عشان كده قال، ما يعني اللي قال هذه الدعوة إن لم تكن بكم فسوف تكون بغيركم، وأنتم إن لم تكونوا بها فلن تكونوا بغيرها. الدعوة إذا ما كانتش بينا هتكون بغيرنا. هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. لكن وجودنا فيها مع التقصير يضر بيها. اوعى نظن ان الذنب اللي احنا بنعمله عشان الدعوة دي بينا ومن غيرنا ماشية، فلما نعمل ذنب مش مشكلة، مش هيأثر عليها، اصلها بينا من غيرنا ماشية، لو ربنا اراد لها نصر هتنتصر. نحن جسد الدعوة، الدعاء هم جسد الدعوة ليحملوها. اذا كان الجسد قوي، اذا كان سليم، اذا كان هذا البدن صحيح، انتصرت الدعوة، تقدمت من نجاح الى نجاح. واذا ضعف الجسد، اذا اصابه مرض، إذا أصابه وهن، تضعف الدعوة. طب ولما تضعف، ربنا عز وجل يختار لها ويسخر لها من يقوم بها، لكن إحنا بنتسبب في إخفاقها، إحنا بنتسبب في إخفاقها. فإحنا محتاجين إننا نفهم المعنى ده كويس جدا. إذا كانت هذه الدعوة من صفاتها الاستمرارية، مش معنى كده ان احنا نعمل كل اللي احنا عايزينه ونقول ربنا حافظها، ربنا حافظها، ولكن ذنوبنا تؤثر على أثرها في المجتمع، ذنوبنا تؤثر على نجاحتها، تقصيرنا يؤدي إلى إخفاقات في هذه الدعوة. تتذكروا حضراتكم أيام المسلمين ما كانوا هيفتحوا عكا، وظل الحصار حوالين عكا قائم لمدة طويلة، وقال إن هو كان قائم يعني لعدة لحوالي شهر أو أكثر من شهر. فلما استمر الحصار بهذا الشكل ومش قادرين، استعصت عكا على المسلمين مش قادرين يفتحوها، فأحد العلماء في هذا الوقت قال لهم إزاي أنتم متخيلين أن أنتم ممكن تفتحوا هذا البلد، ممكن تعدوا هذه الحصون إزاي، وقد قصرتم في كذا وكذا وكذا، وقد أخفقتم في كذا وكذا وكذا، وضعفت علاقتكم بربنا، وضعف إخلاصكم بربنا، وتوليتوا عن أمانات هي كذا وكذا وكذا، فكيف لا يستمر الحصار؟ هو هذا العالم بيقول لهم كده، بيقول لهم إزاي الحصار ما يستمرش وإنتوا لستوا أهل لهذا الفتح، إزاي ربنا يفتح عليكم وإنتوا بتقعوا في ذنوب تحول بينكم وبين الفتح. الكلام ده ذكرني الحقيقة باستمرار الحصار على أهلنا في غزة. الحصار قائم على أهلنا في غزة بذنوب إحنا اللي بنعملها، إحنا اللي بنعملها. ليه؟ لأن هذه الأمة جسد واحد، جسد واحد. يا مسلمين يا اللي في مصر تنسوا ربنا وتقصروا يتحصروا إخوانكم في غزة، يا مسلمين يا اللي في الإمارات تبعدوا عن ربنا وتضيعوا فلوسكوا في اللهو وفي كذا وفي كذا وفي كذا، يتضربوا إخوانكم في العراق، يا مسلمين يا اللي في ليبيا تصرفوا أموالكوا على كذا وتبعدوا كذا وتغيب عنكوا شريعة ربنا في كذا وكذا وكذا، يتأمروا على إخوانكوا في السودان. ليه؟ أصل كلنا جسد واحد، كلنا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. كلنا جسد واحد، لما جزء من الجسد يقصر يحل الإخفاق بالأمة كلها بجزء تاني. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا. طب واللي حاصل في بلادنا، واللي حاصل في بلادنا، ما احنا بلادنا كلها فيها إخفاقات وفيها فساد وفيها يعني مشاكل وفيها مصائب بتحل بالناس، ما هو ده جزء من ايه؟ جزء من العقاب بسبب التقصير وبسبب البعد عن طريق ربنا والبعد عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى. هذا مثال بنضربه لكي نتأكد ان نجاح هذه الدعوة وتحقيقها لأهدافها ووصولها إلى الناس وإقبال الناس على الله سبحانه وتعالى وإقبالهم على هذه الدعوة مرهون بصلاح أفرادها، مرهون بصلاح أفرادها. لا مش كده وبس، لا، في معنى أشمل وأعظم من كده كمان. إيه المعنى ده؟ إن إحنا الله عز وجل يحاسبنا عن العمل ولا يحاسبنا عن النتيجة. يعني إيه؟ يعني إحنا مطلوب مننا نتقي الله في تصرفاتنا ونقوم بواجبات دعوتنا ونقوم بحقوقها ولا نقصر ولا ونبتعد عن الذنوب قدر المستطاع ونلتزم طاعة ربنا ونلتزم الاستقامة قدر المستطاع ونقوم بكل اللي مطلوب مننا في دعوتنا ولا نسأل عن النتائج. ممكن نعمل كل ده، ممكن نعمل كل ده ولا نجد توفيق، فما بالكو لو وقعت مننا بعض الأشياء بقى. ده احنا ممكن نعمل كل ده وما فيش توفيق. ليه؟ لأن النتيجة على الله عز وجل مش علينا، احنا نحاسب عن العمل، احنا نحاسب عن التنفيذ، أما النتيجة فهي على الله سبحانه وتعالى، احنا ما نضمنهاش، احنا ما نضمنهاش. إذن قد يحيق الإخفاق بالدعوة بسبب ذنوبنا، بسبب معصينا، بسبب تقصيرنا، بسبب تقاعسنا، بسبب تكاسلنا، قد يحيق الإخفاق بالدعوة. فلما يكتب لهذه الدعوة الاستمرارية ونجد البعض يتكاسل ويتخاذل ويصيب الوهن ويصيب الضعف ويتراجع، يحصل إيه؟ الله عز وجل يتدخل بحكمته لكي ينقذ هذه الدعوة ويختار لها من يقوم بها. طب ويمشي بقية الناس؟ لا، يترك لهم الباب مفتوح لعلهم يصلحوا من أنفسهم، لعلهم يرجعوا، لعلهم يعرفوا الأمانة المطلوبة منهم ويقيموا حقوقهم، لعلهم يؤدوا الواجبات اللي عليهم، لعلهم يؤدوا الواجبات اللي عليهم. إذن استمرارية هذه الدعوة وبقائها نابع من أنها دعوة الله سبحانه وتعالى، هو من يقوم بحقها، وهو من يختار لها، وهو من يحفظها، وهو من يحفظها. الصفة أو الخاصية الرابعة، خاصية مهمة جدا إخواني وأخواتي، أنا هقولها وحنكتفي بيها إن شاء الله، لأن لسه عندنا خصائص أخرى نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله. الخاصية اللي بعدها خاصية إن هذه الدعوة لها ثوابت. لها ثوابت يعني إيه لها ثوابت؟ يعني هذه الدعوة لا تسير وفق هوى إنسان، ولا هوى فرد، ولا هوى مجموعة من الناس، وما تقعدش مجموعة تحط لها ضوابط وتحط لها قواعد على هواها، تحط لها قواعد وتحط لها ضوابط، ولكن وفق ثوابت محددة. ايه هي الثوابت دي بقى؟ نمرة واحد، لها منهج، لها منهج تعمل بيه ومنهج تدعو اليه، لها منهج تعمل بيه ومنهج تدعو اليه. ايه المنهج ده؟ المنهج اللي تعمل بيه هو منهج الدعوة الى الله وفق القرآن والسنة، وفق تعاليم القرآن والسنة. يعني ايه؟ يعني احنا بنعمل في الدعوة الى الله وندعو الى الله وفق ما علمنا القرآن والسنة، مش وفق وجهة نظري ولا رأيي ولا دراستي، وفق كل ده اذا كان يتوافق مع منهج القرآن والسنة في الدعوة إلى الله. عندنا ثوابت، عندنا ثوابت في الدعوة. ما ينفعش حد يجي كده ويخترع لنا كلام ويقول لنا أنا حجيب من الغرب عملوا كذا، ولا أمريكا عملوا كذا، ولا كذا ولا كذا، ونجد من هذه الأشياء أشياء تتعارض مع ثوابت القرآن والسنة، ونقول لا إحنا هنعمل بيها، إحنا هنعمل بيها. لا، منهج دعوتنا منهج موجود وله تأصيل وثابت في القرآن وفي السنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. القرآن مليان، القرآن مليان بالآيات اللي بتعلم وتحدد منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأحاديث النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. السيرة هي الدعوة. اللي عايز يعرف الدعوة يدرس السيرة، مش يقرأ السيرة، يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يدرسها ويشوف كيف كان يتعامل، كيف كان يربي الناس، كيف كان يوجه، كيف كان يتكلم، كيف كان يرد على السؤال، كيف كان يصافح الناس، كيف كان يرفق ويحلم ويصبر، وكيف كان يتعامل، حتى كيف كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيغضب كان بيغضب امتى؟ لما تنتهك حرمة من حرمات الله، لما تنتهك حرمة من حرمات الله كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن أخي الكريم، هل تغضب ويحمر وجهك لما تجد حرمة من حرمات الله انتهكت في هذه الدعوة؟ حرمة انتهكت وانت واقف يحمر وجهك وتغضب؟ أنت ممكن تغضب لما حد يقولك كلمة تضايقك وتنسى، تنسى أنك تغضب لما تنتهك حرمة من حرمات الله، لما حد يخوض في حد أمامك في سيرته ولا يقول عنه كلمة يكرهها، وتنسى إن دي حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. فإحنا فين؟ إحنا فين من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إحنا فين من منهج القرآن في الدعوة إلى الله؟ محتاجين نبحث عنه. هي دي ثوابتنا. فاحنا لينا منهج بنعمل بيه، ما بنعملش وفق ارائنا الشخصيه. الايام السنوات الاخيره طرأ طبعا في الوطن العربي وجد علينا موضوع التنميه البشريه كثير من الناس الحقيقة انبهر به، وهي شيء جيد مش وحش، شيء يعني متطور وحديث، والآن بنستخدمه كلنا بنستخدمه، أنا واحدة من الناس بستخدمه لتوصيل الدعوة ولتبليغ الدعوة، ولأن عندها التنمية البشرية لها من بعض الأساليب اللي يعني بتقرب المعلومات إلى الناس وبتخلي الناس تقبل على يعني على بعض المحاضرات، على بعض الأمسيات، على بعض الدورات، وبيكون استيعابهم للمعلومات بنسبة أكبر بسبب الأساليب الجديدة الموجودة في التنمية البشرية. لكن الغريب إخواني وأخواتي، الغريب إن التنمية البشرية دي جاية منين؟ جاية من بره، جاية من أمريكا وجاية من الغرب، أخذنا منها حاجات كتير جدا ولم نعرضها على القرآن وعلى السنة ونشوفها تتوافق معنا ولا ما تتوافقش، الكلام ده احنا موافقين عليه ولا مش موافقين، وانسقنا وراها البعض من الناس، يعني انساق وراها ياخد ياخد ياخد ياخد ياخد ومش عارف هو بياخد ايه، الكلام ده صحيح حقيقي ولا مش حقيقي. تعرفوا حضراتكم لما تتعمقوا شوية في موضوع التنمية البشرية واللي حاصل دلوقتي واللي موجود دلوقتي واللي بيعطى دلوقتي في العالم العربي، تكتشفوا ان اللي بنديه دلوقتي واللي بيديه كتير من الناس في العالم العربي في العالم الاسلامي عن طريق او تحت مسمى التنمية البشرية، اللي بنديه ده هي دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي اصول الاسلام عندنا، احنا بندعي لحاجات وبنقوم بحاجات وبنوصل حاجات، هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الموضوع اتقلب، احنا خدناه من بره ولقيناها حاجات جميلة جدا، ولما جينا نديها اكتشفنا ان هي موجودة عندنا، طب ما كنا اديناها من عندنا. شفتوا احنا وصلنا لأي حال؟ شفتوا احنا وصلنا لأي حال يا جماعة؟ ايوه ستيفن كوفي الله ينور عليكم، ونجد نلاقي ناس في بعض المحاضرات وفي بعض الدورات تقول ستيفن كوفي قال وعمل وخلى وسوى وغيره وغيره وغيره، جميل رائع اننا ناخذ من العلم، لكن الحاجه اللي الواحد يعني لازم يضع لها القواعد ان الكلام ده له اصول عندنا، فالاصل ان هم بعد ما بحثوا بعد ما اكتشفوا بعد ما عملوا تجارب بعد ما عملوا مش عارف ابحاث قد ايه وبعد ما قعدوا سنين وجمعوا خبرات وجمعوا كذا وجمعوا كذا، وضعوا بعض القواعد وهي ليست بعلم، وجدنا ان هذه القواعد وهذه المعلومات وهذه المبادئ اللي حطوها هي لها في الاسلام عندنا اصول ثابتة. طب ما الاولى اخواني، ده القرآن او انا اسفة ان انا اقول التنمية البشرية كلها نبع من القرآن ومن سنة الرسول ومن سيرة الرسول وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بدون استثناء. طب وليه؟ طب ما احنا عندنا الاصل الثوابت ثابتة، لا يجي عليها تبديل ولا يجي عليها تغيير ولا يجي عليها يعني زمن ونقول مش نفع، عندنا الثوابت موجودة. طب ما نرجع لها يا جماعة، ما نرجع لها، عشان كده بنقول احنا عندنا هذه الدعوة من مميزاتها ومن خصائصها ان ليها ثوابت، من ثوابتها ان ليها منهج تدعو اليه، منهج تعمل بيه ومنهج تدعو اليه، منهج تعمل بيه ومنهج تدعو اليه. المنهج اللي بتعمل بيه قلنا هو منهج الدعوة واساليب الدعوة وطرق الدعوة، والمنهج اللي بندعو اليه هو منهج الاسلام، ثابت لا يتغير، ثابت لا يتغير. مش هنيجي النهاردة ندعي للإسلام وبكرة هندعي لحاجة تانية، مش النهاردة قلنا منهجنا الإسلام وبكرة قلنا لا احنا خلاص هنغير فكرنا وناخد فكر تاني، زي ناس النهاردة شيوعيين بكرة مش عارفة رأسماليين، بعد بكرة قالوا لا هندعي للعلمانية، بعد بكرة لا للعولمة، لا لمش عارف ايه، لا احنا عندنا منهج ثابت ندعو اليه وهو منهج ايه؟ الإسلام. أيضا من ثوابت هذه الدعوة مبادئها، مبادئ هذه الدعوة. عندنا مبادئ في الدعوة وعندنا قيم. مبادئ الدعوة هتجدوها حضراتكم كثيرة جدا ومحددة وواضحة في رسائل الإمام حسن البنا. هتقولوا طب ما احنا قلنا دلوقتي ان احنا بنجيب مبادئنا وبنجيب مناهجنا من الإسلام، من ثوابت الإسلام، من القرآن ومن السنة. الحقيقة هذا الإمام عليه رحمة الله عمل شيء فعلا زي ما قالوا فعلا انه سبق عصره وسبق اوانه فعلا وسبق اهل زمانه. نجمع كل ما جاء في القرآن وفي السنة وقدموا للإخوان وقدموا للمسلمين في هذا الوقت، وما زلنا احنا حتى الآن نسترشد به، قدموا في صورة حديثة. لكن كل رسائل الإمام البنا وحتى حتى اللي هي أركان البيعة، حضراتكم لما تفكروا شوية في هذه الثوابت وفي هذه الرسائل والقواعد اللي حطها وأسس العمل اللي وضعها والنظام اللي حطه وأركان البيعة اللي اختارها، تمعنوا فيها هتجدوها هي الإسلام ولكنه جمعها مع بعضها في بعض العناوين. مثلا لما نقول إن ركن من أركان البيعة هو التضحية، طب ايه التضحية؟ تعال تحت التضحية وحتلاقي معاني إسلامية وحتلاقي أحاديث وحتلاقي قرآن وحتلاقي يعني قصص من السيرة وقصص من قصص الصحابة. كل ما حدث ان هذا الرجل العظيم جمع كل هذه الأشياء وضع لها عناوين وضع لها مسميات ونسقها مع بعضها بشكل فلسفي راقي، بشكل فلسفي راقي، زي ما عملوا علماء الإسلام بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نوم بدأوا يجمعوا الأحاديث اللي زي بعضها مع بعضها، أحاديث مثلا باب الإخلاص، باب الصلاة، باب الوضوء، يجمعوها مع بعضها، يحطوا لها فقه، يحطوا لها علم. هذا الرجل عمل نفس الحكاية بس فيما يخص الدعوة والعمل الدعوي. هذا الرجل عمل نفس الموضوع ولكن فيما يخص الدعوة والعمل الدعوي. فهو لم يبتدع في الدين ولكن هو أضاف إضافة فلسفية تناسبت مع هذا العصر، تناسبت مع هذا العصر. لم يضيف على الإسلام ولكن أضاف في طريقة التقديم زي ما عملوا علماء الإسلام في العصور الأولى وفي صدر الإسلام. إذن من ضمن مبادئنا الثابتة عندنا أركان بيع، عندنا رسائل ملتزمين بيها، عندنا ضوابط للعمل بنحترمها ونلتزم بيها. اعلموا إخواني وأخواتي إننا إذا ضيعنا ركن من أركان البيعة، إذا ضيعنا مبدأ من مبادئنا، إذا ضيعنا قيمة من قيم هذه الدعوة، وهذه الدعوة لها قيم خلقية وقيم دعوية. إحنا عندنا قيم خلقية وقيم دعوية. القيم الدعوية اللي هي اللي قلناها اللي هي رسائل الإمام البنا وضوابط الدعوة. القيم الخلقية هي أخلاق الداعية اللي لا ينبغي أن نحيد عنها، بثوابت بالنسبة لنا. عندما نضيع شيء منها تأكدوا أننا بتحصل لنا إخفاقات في الدعوة وبيغيب عننا النصر والفتح لوقت من الأوقات. وإذا كنا عايزين نحقق هدف بنسبة معينة بنلاقي للأسف أن هذا الهدف نسبته بتقل. ليه؟ لأننا قصرنا، وقع مننا مبدأ، وقعت مننا قيمة، وقع مننا مبدأ، وقعت مننا إيه؟ وقعت مننا قيمة. فإذا دعوتنا من ضمن خصائصها إنها ليها ثوابت. منهجها لها منهج تعمل به ومنهج تدعو إليه. المنهج اللي بتعمل به هو منهج الدعوة إلى الله النابع من القرآن ومن السنة اللي موجودة أصوله في القرآن والسنة، والمنهج اللي بتدعو إليه هو منهج الإسلام. نحن ندعو إلى الإسلام. لها مبادئ، هذه المبادئ واضحة ومحددة في رسائل الإمام البنا وفي كتب الدعوة وفي ضوابط العمل الدعوي اللي احنا بنلتزم بيها. هذه الأمور بالنسبة لنا ثوابت لا تتغير. يعني ايه؟ يعني أركان البيعة بالنسبة لنا ثوابت، ما ينفعش في يوم من الأيام نقول إحنا حنشيل من أركان البيعة ركن التجرد، ما ينفعش، ده ثوابت. ما ينفعش نقول إحنا حنشيل من الـ من من أركان البيعة ركن الجهاد، ده ثابت من الثوابت. إذن هذه الدعوة لها مبادئ ثابتة عليها، كل هذا الكلام اللي إحنا بنقوله دي مبادئ ثابتة، ما ينفعش تتغير، ما ينفعش تتبدل. فيها متغيرات، آه فيها متغيرات، المتغيرات دي مش موضع حديثنا الآن، لكن فيها متغيرات. لكن أنا بتكلم هنا عن على إن الدعوة لها ثوابت، لها ثوابت. وقلنا إن من ضمن ثوابت الدعوة إن لها قيم، قيم دعوية وقيم خلقية، قيم دعوية وقيم إيه؟ وقيم خلقية يجب أن نلتزم بها، بتمثل بالنسبة لنا ثوابت لا ينبغي أننا نحيد عنها، لا ينبغي أننا نتنازل عنها. بنعلم هذه الثوابت للجيل اللي بعدنا، بنغرسها ونحافظ عليها ونراجعها في أنفسنا كل فترة، ونراجع التزامنا بيها، ونراجع بقائنا وثبتنا عليها. لماذا؟ لأنها تحفظ لهذه الدعوة قوتها، تحفظ لها ثبتنا، وتحفظ لنا إحنا ثبتنا على هذا الطريق. ويعني بسبب بقائنا وثبتنا على هذه الثوابت إخواني وأخواتي، نحن يعني نطلب النصر ونطلب الفتح من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كان نفسي أكمل بقية الخصائص، لكن إن شاء الله نستكملها معا في المرات القادمة. إحنا متبقي معانا خاصية الصلابة، خاصية إنها دعوة ولادة، خاصية صعوبة وطول الطريق. وبعد كده بعد ما نخلص الخصائص إن شاء الله هندخل في متطلبات للدعية، متطلبات في تكوين الدعية يجب إنها تتوفر فيه حتى يستطيع أن يقوم بدعوته على أكمل وجه. جزاكم الله خيرا إخواني وأخواتي، وكنت أتمنى الحقيقة إن إحنا ما نطولش لحد كده، لكن الواحد لما بيتكلم ويدخل في موضوع الدعوة الكلام بياخده وبينسى نفسه الحقيقة، لأن موضوع أصبح من أهم الموضوعات اللي يجب إننا نتكلم فيها. جميل جدا إننا نعلم الناس وإننا نصدع بدعوة ربنا بين الناس، لكن تخيل حضرتك إنك تجلس وتعلم من يعلمون الناس. يعني إيه؟ يعني إحنا محتاجين إننا نراجع هذه المعاني في أنفسنا، علشان لما نيجي نعلم الناس صح، ونتعامل معاهم بشكل سليم، ونستطيع أن نصل إلى قلوبهم ونصل إلى عقولهم في أقصر وقت وبأفضل وسيلة، اللي نضمن بيها أن ربنا عز وجل يقبل أعمالنا. ليس علينا النتائج، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. علينا أننا نحسن العمل ونتقنه ونخلص النية ونصدق في أعمالنا ونصدق في توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، أما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى. نعمل العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، كما قال سيدنا إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنسأل ربنا عز وجل القبول، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق. أحسن إن في حد كان عنده مداخلة، فأنا أستأذن حضراتكم أترك المايك إذا كان في مداخلة أرد عليها، وأستأذن علشان أترك لكم تستكملوا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وإياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم وصبركم على هذا الصيام والحر الشديد والساعات الطوال من الصبر. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أنا من موجودين في الضفة الغربية في بيت لحم بالتحديد، أرى المساجد ملأة بفضل الله سبحانه وتعالى، ناس طبيعتها تحاول تزداد وتكسب الأجور عند الله سبحانه وتعالى، لكن في الحقيقة ما في تغيير، يعني ما في تغيير على الناس من ناحية، يعني هم في العبادات ما شاء الله عليهم، ويريدون أجر الله، يبتغون مرضات الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح، هذا واضح جدا. لكن يعني الدعوة، الدعوة الحركية بتحتاج لأسلوب بإفهام الناس وتعليم الناس وتوعية الناس وكيفية العمل للوصول إلى للوصول الحقيقي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني كلنا نبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، بعتقد أنه أيضا في مصر وأيضا في باقي العالم الإسلامي الناس في رمضان نراها تأم المساجد بأعداد كبيرة جدا جدا، بعد رمضان بيخف وبيروح الأعداد. كيف نحاول قدر الإمكان يعني نوصل الفهم الحقيقي للناس، وخاصة الناس يعني الآن تردد وتدعو الله سبحانه وتعالى 40 مرة أن يهديها الصراط المستقيم على الأقل، على الأقل الناس تقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، مع أنه الهداية موجودة بين إيديهم، لكن كيف علينا توصيل الطريق السليم لهؤلاء بالفهم والمعرفة والعمل لمرضات الله سبحانه وتعالى، العمل الحقيقي مش بس العبادات. دليل صبرهم ودليل إيمانهم بفضل الله سبحانه وتعالى هو صيامهم الساعات الطوال وسهرهم في الليالي بقيام الليل، وحتى الأطفال منهم والفرحة الكبيرة التي تعم العالم الإسلامي بسبب دخول ووجود شهر رمضان المبارك، وهذا دليل على أنه يعني الأمة الحمد لله رب العالمين فيها خير والخير الكثير. لكن إذا أجينا للنواحي السياسية مثلا بنلاقيهم بعد فترة بينقلبوا على الإسلام دون أن يراعوا أن هذا الانقلاب هو انقلاب فعلا على الإسلام، ما بيعرفوش، ما بيعرفوا. تلاقوا إحنا عندنا مثلا في فلسطين مثلا وبجوز في باقي العالم الإسلامي في هناك عدة فصائل وعدة أحزاب، منها العلماني ومنها حتى غيريين بيصلوا في المساجد، فكيف نوصلهم إنه العبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى مش فقط العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والأركان الخمسة. يعني الناس بتفهم من الأيام هاي إنه الإسلام فقط هو أداء العبادات والأركان الأربعة، حتى لأنه إذا سألتوهم يعني هذا دليل كمان عدم معرفتهم، إذا سألتوهم عن لا إله إلا الله بيفكروا إنها فقط نطق باللسان، ما بيشوفوا إنه الشهادتين أو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تأخذ كل حياتك وكل مناحي الحياة عن الله، عن الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن والسنة. حياكم الله، بعرفش يعني إذا قدرت أوصل المداخلة تبعتي أو لا لأختنا كوثر والإخوة جميعا، تفضلوا الوقت معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا أخي الفاضل، وأسعدت جدا حقيقة وحضرتك بتقول إنك من فلسطين ومن بيت لحم من الضفة الغربية، وحابة إن أنا أوصل تحيتي وتهنئتي أنا وكل إخواني على الغرفة وكل إخواني في مصر وكل إخواني في اسكندرية وكل أخواتي طبعا، تحيتنا الكبيرة قوي والعظيمة قوي قوي قوي لكل أهلنا في فلسطين، لأهلنا الصامدين في غزة وأهلنا الصامدين في الضفة الغربية. كل عام وأنتم بخير، وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يحفظكم ويثبتكم يا ربي على طريق الصمود، وأنه يفتح عليكم بنصره. وتحية أخص من كل هذه التحيات لأهلنا في القدس وأهلنا المرابطين لحماية المسجد الأقصى. الحقيقة احنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن القدس واتكلمنا عن المسجد الأقصى، ويعني كويس ان حضرتك موجود معنا عشان تبلغ كل أهلنا في فلسطين هذه التحية، وان احنا ليلا ونهارا بندعي لكم وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يثبتكم وأنه يعيننا يا ربي على جميعا جسد واحد مرة أخرى بإذن الله. سؤال حضرتك الحقيقة ده حل، يعني أنا عايز أطمن حضرتك أن ده مش موجود عندكم فقط، ده موجود في كل دولنا العربية تقريبا، أننا المجتمع عندنا في شهر رمضان كل الناس تبقى مقبلة على الله، وكل الناس مقبلة على المساجد، وكل الناس قلوبها مفتوحة وعايزة بس اللي ياخد بإيديها نحو طريق ربنا عز وجل. وزي ما حضرتك بتقول فعلا حتى اليساريين حتى العلمانيين كل الناس بتبقى في رمضان بتصلي وصايمة وتبتغي الأجر من الله وبتدعي ومقبلة على ربنا عز وجل لإقبال غير عادي. وإحنا الحقيقة قبل بداية رمضان كنا تكلمنا عن هذه المرحلة، وإن الداعية عملوا الدؤوب في شهر رمضان إنه أولا يقوم بواجباته العبادية، ثانيا إن هو عليه واجب مهم جدا إن الناس في الفترة دي قلوبها مفتوحة فعايزة اللي ياخد بإيديها. فالواجب الأساسي دلوقتي في شهر رمضان مش إن إحنا نوصل المعلومة بقدر ما إحنا نعمل علاقات مع الناس. يعني إيه نعمل علاقات؟ نتعرف على الناس، نتودد إليهم، نتقرب منهم، نوجد جو قدر من المودة ومن الأخوة الإسلامية من الحب في الله بيننا وبينهم. وعندنا وسائل التأخي وسائل الحب في الله كثيرة جدا جدا جدا، محتاجين اننا نخرج من رمضان بيننا وبين الناس. وحنستكفي في شهر رمضان باللي بيسمعوه في المساجد، بالأحاديث اللي بيسمعوها، بالكلمات اللي بيجلسوا ويستمعوا إليها، لكن الخطوة الأهم إن إحنا نعمل معهم علاقات. ليه؟ لأننا في رمضان الوقت مش هيكفي علشان نهدي قلوب نهدي الناس دول ونفتح قلوبهم. إحنا محتاجين نستكمل المسيرة بعد رمضان. فأنا بنعتبر شهر رمضان هو شهر العلاقة. إزاي نعمل علاقة بيننا وبين الناس المقبلة واللي دخلت لنا مساجدنا في شهر رمضان، لنطرح خلافاتنا السياسية جانبا وخلافاتنا الفكرية جانبا. يعني ايه؟ يعني لا يشغلنيش دلوقتي هو يساري ولا علماني ولا سلفي ولا سني، يشغلني انه مسلم وعايزين نتوحد يا جماعة، عايزين نلتقي كلنا ايد واحدة ونبقى كلنا كيان واحد. حتى لو كان انا عندي فكرة مختلفة عن الفكرة اللي عندك بيجمعني في النهاية اننا مسلمين. فده طريق طويل. هنبدأه امتى؟ هنبدأه في شهر رمضان. اعملوا علاقات قوية مع الناس، خدوا تليفونات الناس واعرفوا بيوتهم. لو كل يوم حضرتك وانت مروح من المسجد اللي بتصلي فيه وروحت مع اتنين من رواد المسجد وتعرفت، عرفت بس بيته، بس عرفت ان بيته في الحتة الفلانية وتعرفت على اسمه وعلى اهله، واعتقد ان انتوا يا اهل فلسطين يعني لكم السبق في ان انتوا ما شاء الله عارفين بعض وعارفين عائلات بعض وعارفين ظروف بعض وعارفين كل حاجة عن بعض هذا الكلام. فنعمل علاقات قوية مع الناس، نبش في وجوه الناس، نحب الناس ونحسسهم بحبنا واهتمامنا بيهم، واننا مش عايزين من وراهم مصلحة. مهمة جدا ان الناس تحس ان احنا مش عايزين من وراهم مصلحة. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزاهم علشان مصلحة ليا، مصلحة لجماعتي، مصلحة لمسجدي، لا ده نعيد ونستكمل هذه العلاقات بعد رمضان ونبدأ سلسلة الإصلاح بالتدريج. نطرح الخلافات السياسية جانبا، ليست مرهونة بوقت وليست مرهونة بزمن وليست مرهونة بمكان. أنا ببدأ طريق الدعوة مع الناس وبسأل هلا من ربنا يفتح قلوبهم، وتأكدوا ان التوفيق في النهاية هو من الله. ليلة هنصلح قلوب الناس، لا تبقى البداية امتى؟ تبقى البداية في رمضان. كل الناس اللي مقبلة هناخد بايديها وهنتعرف عليها وهنعمل معها علاقات كويسة، وبعد رمضان نبدأ نكمل الطريق. أتمنى أن حضرتك يعني يكون أكون قدرت أوصل لحضرتك الإجابة. كان في بس سؤال، أو مش سؤال، كان في تعليق كان موجود على التكست فوق. التعليق بيقول إن معاد للإخوان ثوابت إلا مصلحة الجماعة وبقائها، الشرع ثانيا والجماعة أولا. من الخطأ إننا نطلق الكلام جزافا وبشكل، قد أكون لاحظت ملاحظة على حد، على فرد، على اثنين، على عشرة، قد أكون وجدت خطأ عند البعض، ولكن هو مش موجود عند كل الناس. مصلحة الجماعة عمرها ما كانت أولا، ولا الشرع ثانيا. احنا عندنا ثابت من الثوابت هو شرع ربنا سبحانه وتعالى. إذا قصر فرض، إذا نسي فرض، فهو تقصير فردي، ولكن الجماعة لها ثوابتها اللي بتحافظ عليها. وإحنا بنقول الكلام ده عشان تظل هذه الثوابت، نظل محافظين عليها حتى لو كان اللي قال الكلام ده يعني اضطرد من الغرفة. هذا الكلام إخواني أخواتي عايزين يبقى واضح في أذهاننا، ونعرف نرد عليه لما نلاقيه موجود، ونعرف ايه الحجج اللي هنحتاج بيها لما حد يقول لنا مثل هذا الكلام. ما عندناش شيء اغلى علينا من شرع ربنا سبحانه وتعالى. احنا بندعو الى الشرع ونعمل بالشرع ونلتزم بالشرع، ومن اجل هذا الشرع بنضحي، ومن اجل هذا الشرع بنبتلى، ومن اجل هذا الشرع احنا في جهاد الى يوم القيامة. نسأل ربنا عز وجل الثبات، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى القبول، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يستعملنا لهذه الدعوة ويستعملنا لأمته ولا يستبدلنا. جزاك الله خيرا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، وإن شاء الله نضلش في أيام الاعتكاف. فيعني هشوف كده من النهاردة للأسبوع القادم إذا كنا هنستكمل الجزء الثاني من خصائص الدعوة، أو هنضطر اننا نتكلم، لانها هتكون الحلقه الاخيره في رمضان، هنضطر نتكلم عن بعض المعاني اللي محتاجينها، بعض الامور اللي محتاجينها في رمضان وفي العشر الاواخر وبمناسبه ليله القدر، ولا هناخد السلسله. احيانا ممكن يعني نلاقي ان لا، محتاجين نتكلم عن العشر الاواخر وعن ازاي نغتنم ليله القدر كدعاء احيانا يعني. فخليها كده يعني وفق ما ييسر لنا ربنا سبحانه وتعالى الامر، وان شاء الله نلتقي في الاسبوع القادم. واذا كان في اسئله ان شاء الله نبقى نستكملها في الاسبوع القادم باذن الله، عشان الوقت بس تاخر بينا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.